بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. بعدما بين لنا أحكام الفاعل ذكر ما ينوب عنه، وعنون بهذا العنوان المختصر وهو النائب عن الفاعل. وهذه العبارة أولى مما يعبر به عند بعضهم بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، من جهتين: أولا أن تلك العبارة فيها طول المفعول الذي لم يسمى فاعله، فيها 6 كلمات، وأما النائب عن الفاعل 3 كلمات في الجملة. كذلك المفعول الذي لم يسمى فاعله يصدق على دينارا، من نحو أعطي زيد دينارا. أعطي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وزيد هذا نائب فاعل، ودينارا هذا مفعول لم يسمى فاعله، مفعول لم يسمى فاعله، حينئذ دخل فيه مناصر خروجه وعدم صدقه على الظرف وغيره مما ينوب عن الفاعل. نائب عن الفاعل هذا أعم، وأما المفعول الذي لم يسمى فاعله حينئذ نحتاج إلى الظرف الذي لم يسمى فاعله، والمصدر الذي لم يسمى فاعله، والجار المجرور الذي لم يسمى فاعله، لأننا خصصنا الحكم بماذا؟ بالمفعول به، حينئذ خرج الظرف والجار المجرور والمصدر. إذا قلنا النائب عن الفاعل أعم، وأجيب بأنه صار علما بالغلبة، مفعول الذي لم يسمى فاعله صار علما بالغلبة، مثل جمع المؤنث السالم، حينئذ المفعول سمي مفعولا باعتبار الأصل، لأنه لا ينوب المصدر ولا الجار المجرور ولا الظرف إذا وجد المفعول، فهو سيدهم، حينئذ إذا وجد المفعول بهم تنع إقامة غيره كما هو مذهب المصريين خلافا للكوفيين. فإذا قيل المفعول الذي لم يسمى فاعله عبر بالأصل، حينئذ صار علما بالغلب على ما ينوب عن الفاعل. ومع ذلك فالأولى أن يقال النائب عن الفاعل لما ذكرنا، هي أقصر حيث الكلمات، وتصدق النائب عن الفاعل يدخل فيه المفعول، ويدخل فيه الجار المجرور والظرف بنوعيه مكاني وزماني، ويدخل فيه المصدر. كذلك لا يصدق على دينارا، أعطي زيد دينارا، بخلاف الجملة السابقة. النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. يحذف الفاعل لغرض من أغراض اللفظية أو المعنوية، وبحث هذه المسألة يعتني بها البيانيون، لماذا يحذف الفاعل ويناب عنه غيره. ولكن في الجملة نقول يحذف الفاعل إما لسبب لفظي أو لغرض لفظي، وإما لغرض معنوي. أما أسباب اللفظية هذه كثيرة، منها القصد للإيجاز، العبارة الاختصار، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. لا شك أن الذي يعاقب به الإنسان قد لا يمكن حصره، حينئذ حذف الفاعل هنا وأنيب المفعول به منابه من أجل الاختصار، من أجل الاختصار. ومنها المحافظة على السدع الكلام المنثور، كما ذكر ابن هشام ذلك في شرح القطر، ومثل له بقوله: من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، يعني حمد الناس سيرته، إذ لو ذكر الفاعل لطالت الفاصلة ولم تكون موافية لما سبق. كذلك المحافظة على الوزن الشعر، إذ لو ذكر الفاعل قد ينكسر معه الوزن، وقد يطول به الكلام، ويمثلون لذلك بقول الأعشى: علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. 3 أفعال كلها مبنية للفاعل: علقتها يعني أحبها، عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. حينئذ لو ذكر لو ذكر الفاعلين هنا، حينئذ لما استقام له الوزن. وأما الأسباب المعنوية فكثيرة، منها كون الفاعل معلوما للمخاطب: خلق الإنسان ضعيفا، معلوم أن الخالق هو الله عز وجل، فيحذف حينئذ الفاعل للعلم به بين المخاطب والمتكلم. كذلك كونه مجهولا للمتكلم لا يعرفه: سرق متاعي، سرق المتاع، سرق السارق المتاع، هذا الأصل هنا لم يحذف لكونه لا يمكن أن يوجد الفاعل، لا يمكن أن يوجد باسم فاعل مشتق من مصدر الفعل: سرق، سرق، السارق متاعي. لكن إذا قيل سرق السارق متاعي، أو سرق اللص متاعي، ليس فيه كبير فائدة، لن يسرق إلا اللص ولن يسرق إلا السارق. إذا قل سرق متاعي علمنا أنه سارق وعلمنا أنه لص، إذ ليس سارق وليس بلص، نقول هذا معلوم من السياق. كذلك رغبة المتكلم في الإخفاء، تصدق بألف دينار أراد نفسه مثلا ولم يرد أن يخبر بأنه الذي تصدق، تصدق بألف دينار، ومن رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل لئلا يقترن به ما هو حقير، خلق الخنزير خلق الحمار خلق إبليس، معلوم أن إبليس والخنزير والحمار هذه مما استقدر منها. كذلك رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره دعية النبوة، دعية النبوة يريد احتقار المدعي فيحذف الفاعل حينئذ، ومنها خوف المتكلم من الفاعل يعرض عن ذكره أو يعرض عن ذكره لا يريد أن يبين قيل ارتكب كذا أو فعل كذا ويخشى من الفاعل ويعلمه لكن يخفيه من أجل خوف على نفسه، وغير ذلك من المعاني التي يتكلم عنها بيانيون، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاقتصار والسجع والوفاق والإنكار وغير ذلك من الأغراض التي يتكلم عنها البيانيون، وإنما غرض اللوحاة هنا في بيان الأحكام، ما الذي ينبني على الكلمة إذا حذف الفاعل وأنيب المفعول أو غيره منابه. قال ينوب مفعول، ينوب هذا فعل مضارع ومفعول فاعل، مفعول هنا فاعل، مفعول به إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا حينئذ ينوب غيره، وليس كلامه على إطلاقه. وينوب مفعول به إن كان للفعل مفعولا واحدا، وينوب عن الفاعل مفعول أول إن كان له أكثر من مفعول، وسيأتي خلاف في المفعول الثاني. إذن قوله ينوب مفعول به نقول إن كان له، إن وجد المفعول في الكلام، وإن لم يورد حينئذ عدل إلى ما ينوب عنه. كذلك مفعول به نقول هذا قد يصدق على المفعول حقيقة، وهو فيما إذا كان الفعل له مفعولا واحدا، ضرب زيد عمرا لا شك أنه مفعول واحد، فتقول ضرب عمر، ضرب عمر، وسيأتي البحث فيما إذا كان متعديا إلى اثنين سواء كان باب كسى أو باب عالمة أو متعدي إلى ثلاثة. عن فاعل حذف لغرض لفظي أو معنوي فيما له، يعني في الذي استقر له للفاعل من الأحكام سابقة، لأنه سبق أن الفاعل له الرفع، وسبق أن الفاعل يكون بعد الفعل ولا يتقدم عليه، سبق أن الفاعل لا بد من ذكره أو استتاره لا يحذف، سبق أن الفاعل لا بد من تجريد العامل من علامة تدل على تثنيته أو جمعه فيما إذا كان مثنى أو جمعا، سبق أن الفاعل لا بد من تأنيثه، من تأنيث الفعل له إن كان مؤنثا حقيقيا بالشرط السابق وقد يجوز ذلك، سبق أن الفاعل قد لا يتقدم على فاعله لابد من تأخره، وغير ذلك من الأحكام. وهذه بخلافه للمفعول، المفعول الأصل فيه أن يكون منفصلا عن العامل وهنا سيكون متصلا به، الأصل في المفعول أنه منصوب، والأصل في المفعول أنه يجوز تقدمه على العامل، الأصل في المفعول أن لا يراعى من جهة كونه مؤنثا أو لا، ليس له علاقة، العامل لا علاقة له، ضرب زيد هندا بخلاف ضربت هند زيدا لا بد من التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، حينئذ نقول الأحكام السابقة كلها التي ثبتت للفاعل تثبت للمفعول به، فكان فضلة صار عمدة، كان منصوبا صار مرفوعا، كان جائز التقدم على العامل صار واجب التأخر، كان الأصل فيه أن ينفصل عن العامل صار الأصل فيه أو الاستحقاق أن يتصل بالعامل، كان الأصل أن لا يراعى من جهة التأنيث حينئذ صار واجب المراعاة من جهة التأنيث، ضرب زيد هندا ضربت هند وجب التأنيث من أجل المفعول به. إذن كل الأحكام السابقة الفاعل تثبت للمفعول إذا أنيب مناب الفاعل، كالرفع والعمدية ووجوب التأخير ووجوب ذكره واستحقاقه الاتصال بالعامل، وكونه كالجزء منه كان منفصلا صار كالجزء بدليل أنه يسكن له ماذا؟ يسكن له آخر الفعل الماضي تأنيث الفعل، لتأنيفه على التفصيل السابق وإغنائه عن الخبر في نحو أمضروب للعبدان، أغنى هنا عن الخبر هنا الفاعل، وتجريد العامل من علامة التثنية والجمع على اللغة الفصحى كما سبق. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، يعني في الذي استقر له من الأحكام، فيما له استقر له، له هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول، فيما يعني في الذي استقر له من الأحكام للفاعل من الأحكام السابقة التي بيناها. كنيلة كقولك نيلة خير نائل، أصلها نال زيد، نال زيد خير نائل، حذف الفاعل الذي هو زيد وأنيب نائل وأنيب خير منابه، فارتفع كان منصوبا فصار مرفوعا، كان خيرا بالنصب صار خير، كان منفصلا عن العامل نال صار متصلا به، كان جائز التقدم نال زيد خير نائل، خير نائل نال زيد هذا جائز، لكن لما ارتفع على أنه نائب فاعل امتنع. إذن كل الأحكام قد ثبتت لي نائب الفاعل. كنيل خير نائل، يقال نلته المعروف وأنلته ونولته أي أعطيته، والاسم النول والنوال، وليس خير خير نائل خير، الظاهر أنها ليست أفعل التفضيل، ليست أفعل التفضيل ولا مصدرا، وإنما هو بمعنى المال، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا يعني مالا. ونائل اسم فاعل، فالمعنى أعطي مال شخص نائل، مال شخص نائل أي معطٍ. إذا نيل نقول هذا مغير الصيغة كما سيأتي، وخير هذا نائب فاعل، نائب عن الفاعل المحذوف، إذ الأصل نال زيد خير خير نائل خير نائل. فأول الفعل ضمما والمتصل، بعد أن بين لنا أن المفعول ينوب مناب الفاعل في الأحكام السابقة كلها، حينئذ إذا ناب فالأصل بقاء الفعل على ما كان عليه. إذا قيل ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، حذفت الفاعل وهو زيد وأعطيت الأحكام كلها السابقة لعمر، فقلت ضرب عمر، رفعت عمرا بعد أن كان منصوبا واتصل بالعامل بعد أن كان منفصلا، حينئذ التبس بماذا؟ التبس بالفاعل، التبس به بالفاعل، ضرب زيد ضرب عمر، ما الذي أدرانا أن هذا نائب وهذا فاعل؟ فأوجب النحاة على ما استعمل في لسان العرب من تغيير الصيغة للدلالة على أن ما بعده نائب فاعل وليس به بفاعل، فمنذ أن ينطق بالفعل في أول الكلام تعلم أن الذي سيذكر بعده نائب فاعل وليس بفاعل، منذ أن تقرأ أو تسمع ضرب تعلم أن زيد الذي يليه نائب فاعل، ما الذي أدرانا؟ تغيير الصيغة. إذن يجب تغيير الصيغة من أجل تمييز النائب نائب الفاعل عن الفاعل، لأنه لو لم تغير الصيغة لالتبس ذا بذاك، وقيل ضرب زيد ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، هذا ما حصل حذف، وأين النائب وما الذي دلنا على هذا؟ فلذلك وجب تغيير الصيغة. والأبيات التي ستأتي معنا كلها في بيان الأحكام المتعلقة بالفعل من أجل ماذا؟ من أجل الحكم على أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل، وهذه كلها في الجملة متفق عليها ليس فيها خلاف. فقال رحمه الله فأول الفعل ضمما، إذا للانتقال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل ثم ينتقل الفعل، قل لماذا؟ لبيان أن الفعل يجب تغييره، تغيير صيغته من أجل ماذا؟ من أجل تأكيد الحكم على أن ما بعد الفعل نائب فاعل وليس بفاعل. فأول فاء هذه الفاء للتفريع، يعني إذا ناب المفعول مناب الفاعل يتفرع على ذلك ماذا؟ وجوب تغيير الصيغة، ولا تتركه هكذا ضرب زيد عمرا ضرب عمرا، لأنك لو تركته دون أن تضم أوله لالتبس بماذا؟ بالفاعل. فأول إذا الفاء للتفريع، أول الفعل ضمما، أضم من هذا فعل أمر اتصل به نون توكيد الخفيفة وهو مبني معها على فتحه. أول الفعل هذا مفعول به مقدم، والأصل في الفعل المؤكد لا يتقدم معموله عليه، جماهير النحاة على ذلك إلا في مقام الضرورة كالبيت هنا، وإلا الأصل فأضم من أول الفعل لا يجوز أن يتقدم. إذا أعرف مثل هذا التركيب أول مفعول به لضم من وهو مؤكد سواء كان مؤكدا بالنون أو بقد أو باللام أو نحو ذلك لا يصح، لا يجوز أن يتقدم معموله عليه إلا في مقام الضرورة كالوزن نحو ذلك. هنا أولا نقول هذا مفعول به مقدم على أو ذم من وهو العامل فيه. فأول الفعل المراد بأول الفعل فاء الفعل، لأن ضارب على وزن فاعل، فاعل فاء الفعل هي الأول، وعين الفعل هي الثاني، ولام الفعل هي الثالث، وهذه الصلاحات عند الصرفيين. يسمون الأول من الكلمة الأصلية الحرف الأصلي يسمى فاء الفعل لأنه مقابل للفاء في الوزن، يقول ضارب على وزن فعل، ففعل ضارب، ضا هي فاء الفعل والراء هي عين الفعل والباء هي لام الفعل. فضل من أول الفعل يعني فاء الفعل الذي هو الحرف الأصلي، وهذا المراد به في الثلاثي كما سيأتي. فأول الفعل أي فاء الكلمة الفعل الذي تبنيه للمفعول أضم من مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا، فأطلق قوله الفعل يشمل الماضي والمضارع لأن الحكم عام، فكل فعل مغير الصيغة في هذا الباب أوله مضموم قطعا، ثم الضم قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا. فأضم من ولو تقديرا كما في قيل وبيع كما سيأتي، لأن قيل أصله مضموم الأول وبيع أصله مضموم الأول، حينئذ ضم لكنه مقدر، وبيع ضم لكنه مقدر. إذن أضم من مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا فالحكم عام، حينئذ تقول ضرب ضو ضممت الأول، يضرب يض تضم حرف المضارعة، وهذا الحكم قلنا عام يشمل فيما إذا كان الأول مكسور فيما هو الثلاث المعلل العين كما سيأتي في قيل وبيع، حينئذ يكون الضم مقدرا أو كان ملفوظا به وهو الأصل. إذن عمم القاعدة في الأول، فأول الفعل اضم من يعني سواء كان الفعل ماضيا أو مضارع اضم من ولو تقديرا، ولو مثل بنيلة خير نائل جيد، والمتصل بالآخر اكسر. أما ما قبل الآخر ففيه تفصيل بين النوعين ماضي والمضارع، لأن الأمر هنا لا يتصور أن يدخل معنا، الأمر لا يتصور أن يدخل معنا. لماذا؟ لأن فاعله لا يحذف، لا يمكن أن يحذف، بل هو ضمير مستتر واجب الاستتار، فحينئذ بقي الأمر مترددا بين الماضي والمضارع. فإذا قيل بأن الماضي والمضارع يضم أولهما بقي التفريق بينهما في ماذا؟ فيما قبل الآخر. أما الآخر فهذا يكون محلا للإعراب والبناء، الآخر يكون محلا للإعراب والبناء، بقي حكم الصرف معلقا بماذا؟ بما قبل الآخر. فإن كان ماضيا، إن كان ماضيا قال اكسر واكسر المتصل بالآخر في مضي، متصل بالآخر ما هو؟ الذي قبل الآخر، المتصل يعني الحرف المتصل بالآخر الذي هو قبل الآخر. ضرب مثل ما ضارب، الراء هذه متصلة بالآخر وهي الباء، في الماضي تقول ضو فأول الفعل ضمومان، ثم اكسر ما قبل آخره ضريبا، وأما الباء فهي حركته حركة بناء، حركة بناء. واكسر الحرف المتصلة، متصلة هذا مفعول به وقف بالإسكان للروي، مفعول مقدم لقوله اكسر، اكسر المتصل يعني حرف المتصل بالآخر، هذا متعلق بالمتصل، متصل بالآخر يعني الذي يكون آخر الكلمة وهو محل إعراب أو بناء، المتصل به الذي قبله، الذي قبله في مضي، هذا تخصيص تقييد، ليس الحكم كالأول فأول الفعل ضمما، لا هنا تفصيل، أول عمم وأطلق وهنا فصل، وهذا تستدل به على أنه أراد بقوله الفعل في أول الفعل العموم، لأنه إذا أطلق هذا حتى في الفقهيات، إذا أطلق الحكم في مسألة ثم جاء في المسألة تليها فصل بين ما يمكن إدخاله في المسألة الأولى، تعمم الأولى وتخصص الثانية. هنا قال فأول الفعل المؤمن، قد يقول قائل هذا ليس نصا في أن المضارع داخل فيه أو أن الحكم خاص بالماضي، نقول لا، كونه فصل قال في مضي ثم قال واجعله من مضارع في المتصل بالآخر، علمنا أن قوله فأول الفعل أنه عام، وهذا كثير في الفقه هناك علّه يأتينا في الزاد. والمتصل بالآخر منه اكسر، هذا أمر وجوبا، ولو تقديرا، ولو تقديرا كرد رد فيما هو ثلاثي مضاعف، رد في مضي، هذا قيد أفاد أن قوله أول الفعل عام وأن هذا الحكم خاص بالماضي دون المضارع. اكسر فقل دوري ري اصلها دارا دارا مفتوح الراء، فجعلت الكسرة فجعلت الفتحة كسرة قل ضرب، إذا تغير صيغة الفعل الماضي، ضرب صار ضرب صار ضرب، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وهذا واضح فيما إذا كان مفتوحا ضارارا را فعل، العين مفتوحة الراء مفتوحة. طيب إذا كان مثل عالمة عالي لي اللام مكسورة في أصلها، حينئذ إذا قيل اللام مكسورة في أصلها إذا قلت عو ضممت أوله لي كسرت ما قبل الآخر أو نبقيه كما هو قولان للنحاة، والظاهر أن ما كان مكسور قبل الآخر يبقى على كسرته، لا نحتاج أن نقول هذه الكسرة محدثة وأسقط الكسرة السابقة، هو محتمل، لكن نقول المراد هنا التمييز، تمييز الفعل من أجل الحكم على أن ما بعده نائب فاعل، حينئذ حصل بماذا؟ حصل بوجود الكسر، فأغنت هذه الكسرة عن إحداث كسرة أخرى. فإذا قيل علم قد يرد السؤال، هذه الكسرة هل هي الكسرة الأصلية في عالمة أم أنها كسرة محدثة مثل ضربة؟ نقول الظاهر أنها هي الأصل وليست محدثة. اكسر نقول هذا ظاهر فيما إذا لم يكن مكسورا في الأصل كضربة، فإن كان مكسورا في الأصل كعلم فإما أن يقال يقدر زوال الكسر الأصلي وأتي بكسر بدله، هذا فيه تكلف، فيه تكلف بمعنى أنه يقال هذه الكسرة ليست هي كسرة علمة بل كسرة محدثة جديدة وتلك قد سقطت، أو يقال المراد الكسر إذا لم يكن مكسورا في الأصل، واكسر إذا لم يكن مكسورا في الأصل، وهذا جيد وأحسن ومناسب للقواعد التي تكون منطقية ويقبلها العقل، حينئذ نقول اكسر إذا لم يكن مكسورا، إذا لم يكن مكسورا، فإن كان مكسورا بقي على كسر ولا نحتاج إلى التكلف. والكسر هو الكثير في لسان العرب، كسر هو الكثير في لسان العرب، ومنهم من يسكنه لغة، ضرب يقول ضرب زيد، ضرب زيد بإسكان الثاني، والكثير المشهور هو كسره ويجوز تسكينه فيقال ضرب علم زيد، علم زيد يعني علم. ومنهم من يفتحه في معتل العين ويقلب الياء ألفا، رؤيا زيد، رؤيا رؤيا رؤيا زيد، يفتحه يفتح ما قبل الآخر أو الهمزة، حينئذ نقول تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار رؤى، رؤى زيد، رؤى زيد. إذن الصحيح يكون فيه لغتان، نحو ضرب فيه لغتان، كسر ما قبل الآخر وهو الأفصح والأكثر وتسكينه، وأما إذا كان معتلا لا مثل رأى رؤيا ففيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات، الأولى الكسر رؤيا ثم رؤى الذي هو الإسكان ثم فتح ما قبل الآخر فتقلب الياء ألفا، رؤيا رؤيا، تحركت الياء وفتح ما قبلها حينئذ قلبت ألفا وصار رؤى رؤى رؤى زيد، رؤى زيد، ففيه ثلاث لغات، لكن المشهور ما ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى. في مضي قلنا هذا متعلق بقول اكسر، كوصل وصل وصل زيد، وصلت شيئا أصل وصلت، وصل وصلت وصل مثل ضرب، وصلت الشيء وصل الشيء وصل، ضم أوله وكسر ما قبل آخره حقيقة، ضم أوله وكسر ما قبل آخره حقيقة، فحذف الفاء وصلت الشيء، حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فتغير فعل إلى فعل، فعل بفتح أوله تغير إلى فعل، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ماضيا. إن كان مضارعا أشار إليه بقوله واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه انتحى، وهذا كما ذكرنا لا خلاف فيه بين النحاة، كل هذه المسائل متفق عليها وهي المسائل مأخوذة من فن الصرف، لأن لا علاقة للنحاة بأول الفعل ولا أوسطه، وإنما يتعرضون لهذه الأبحاث وإن لم تكن من فنهم من أجل إتقان الباء فحسب، لأنه لا يتم معرفة نائب الفاعل إلا بذكر هذه المسائل. واجعله يعني متصل بالآخر من مضارع، عرفنا حكم الماضي، إذن ليس للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، منفتحا يعني مفتوحا وهذا مفعول ثاني لقوله اجعل، والها هذه مفعول أول. واجعله من مضارع منفتحا ولو تقديرا، كي يقال قال يقال يقول يقول ها يقول ضم أوله ها يقو ضم أوله فتح ما قبل آخره، وفتح ما قبل آخره، صار يقول يفعل، مثل يضرب يضرب يقتل، هذا مغير الصيغة. فيقال يقال يقول، أريد قلب الواو ياء، فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها من أجل أن ندعي ماذا؟ أن الواو تحركت من فتح ما قبلها فقلبت ألفا، أو نقول اكتفاء بجزء العلة لأن العلة مركبة هنا، لابد من تحرك الواو وانفتاح ما قبلها. فإذا قيل يضرب يقول تحركت الواو ولم يفتح ما قبلها، ماذا نفعل؟ تكلف الصرفيون لهذه العلة أو لهذا القلب علة أخرى، وهي أن الواو قد نقلت إلى ما قبلها، نقلت إلى ما قبلها، حينئذ صار النظر إلى ماذا؟ إلى فعلين، يقولوا يقولوا واو مفتوحة، ثم لما نقلوا الفتحة إلى ما قبلها صار ماذا؟ يقى يقى، تحركت الواو ثم سكنت الواو. بالنظرين بالنظرين قبل النقل وبعد النقل قالوا تحركت الواو في يقولوا وانفتح ما قبلها في يقولوا، حينئذ قلبت ألفا. وهذا فيه تكلف الأصح أن يقال اكتفاء بجزء العلة، لماذا؟ لأنه سمع كذا يقال يقال، لا يوجد يقول أبدا، وإنما هذه فلسفة من أجل معرفة أن هذه الألف مقلبة عن الواو. صحيح، متفق على أن هذه الألف مقلبة عن الواو. كيف انقلبت؟ ونحن عندنا قاعدة أن الواو لا تقلب ألفا إلا إذا تحركت وفتح ما قبلها، قال قول، نقول تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، باع بايع بايع، تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا. هنا ليس عندنا تحرك الواو وفتح ما قبلها، فقالوا إذا نتكلف علة من أجل تمكين هذه الواو من قلبها ألفا. إذا قيل يقال ما قبل الأخير هو الواو المقلب ألفا، قال واجعله من مضارع منفتح، أين انفتاحنا؟ ليس به فتحة، وإنما نقول هنا مقدر لأنه قبل قلب الألف واوا. واجعله يعني اجعل المتصل بالآخر يعني ما قبل الآخر من المضارع منفتحا ولو تقديرا، كي يقال اجعله، الضمير هنا مفعول أول منفتحا مفعول ثاني من مضارع متعلق بجعلهم، كينتحي يعني كقولك في مثال ذلك، ينتحي هذا ماذا؟ من انتحاء، وهو الاعتماد المبني للمعلوم، ينتحي ينتحي بإثبات الياء، ينتحى أصلها ينتحي ينتحي، حينئذ تحركت الواو تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألف، صار ينتحى هذه ألف، وينتحي هذه هي، نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، حينئذ ينتحي هذا مضارع مبني للمعلوم، ينتحى هذا مضارع مغير الصيغة. والأولى أن نعبر في مثل هذا التركيب بمغير الصيغة، وإن انتشر عند الكثير بأنه مبني للمجهول، لسببين: أولا المبني للمجهول هذا فيه تخصيص لغرض واحد من أغراض حذف الفاعل، لأنه كما سبق حذف الفاعل ليس خاصا بالمجهول، هل كلما حذف الفاعل معنى للجهل به؟ قلنا قد يخاف من ذكره، قد يكان معلوما، خلق الإنسان ضعيفا، ها معلوم هذا مقطوع العلم، هذا لا خالق إلا الله، حينئذ ليس إذا قيل مبني للمجهول فيه حصر لغرض حذف الفاعل في الجهل به، وهذا غلط، ليس بالصحيح ليس بالصحيح، بل قد يحذف للعلم به، قد يحذف للخوف منه، قد يحذف للمصلحة أن لا يصرح به، قد تعظيم تحقير إلى آخره، ليس للجهل به. ثم إذا جئنا في حكم شرعي، وإذا جئنا نطبق مثل هذا الإعراب في بعض الآيات التي يكون فيها الرب جل وعلا هو الفاعل الذي حذف، هذا لا يجوز، نقول خلق الإنسان خلق مبني للمجهول، هذا لا يجوز، لو صلح النعاة على هذا، لماذا؟ لأنه لا يدعى أن الله عز وجل مجهول، كذلك خلق الإنسان ضعيفا، خلق نقول هذا فعل مبني للمجهول، أين مجهول؟ ليس عندنا مجهول، كذلك هي، فلا يلتبس، لأنه كثير ما يقول النحاة مبني للمجهول، لا نقول مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة، ومبني للمجهول هذه إن استعملت رأى إنسان لا يستعملها في مثل هذه المواضع. إذا كان المحذوف النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة مثلا والقول منسوب إليه أو الملائكة، حينئذ نقول لا، لا ينبغي بل لا يجوز أن يقال مبني لي للمجهول، لأن التجهيل هذا صعب. واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه، المقول المقول يجوز فيه وجهان، مقول على أنه نعت لينتحي لأنه قصد لفظه كينتحي، أنا قلت أول كقولك، لا الأولى أن يجعل الكاف هنا داخل على اسم ينتحي، هذا قصد لفظه، قصد لفظه، وإنما نقدر القول فيما إذا كان جملة، يعني إذا قيل لو قال كينتحي زيد عمرا كقولك، أما إذا جاء بالفعل نفسه نقول هذا قصد لفظه فصار علما، فالكاف هنا داخل على اسم ولا نحتاج إلى التقدير، ذكرت أنه يقدر لا نحتاج. كينتحي المقول نعت له، المقول فيه، المقول فيه، فيه هذا نائب فاعل المقول لأنه اسم مفعول، ينتحى هذا محكي بالقول لأن المقول والقول وما تصرف منه قلنا هذا يتعدى هذا الأصل، حينئذ يكون نائب فاعل ليس فيه، وإنما ينتحى هو المحكي بالمقول. ويجوز المقول فيه ينتحى، المقول مبتدا وينتحى هذا خبر، يجوز هذا ويجوز ذاك، المقول فيه ينتحى، لكن إذا قيل المقول بالرفع يكون الترتيب للبيت هكذا، واجعله من مضارع كينتحي منفتحا، المقول فيه ينتحى هذا أولى، إذا جعل مرفوعا يكون تقدير البيت واجعله من مضارع كينتحي، حينئذ كينتحي هذا متعلق بقوله مضارع، منفتحا هذا مفعول ثاني، وإذا قيل المقول فيبقى على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. إذن الماضي والمضارع إذا أريد صوغهما لنائب الفاعل حينئذ يضم الأول فا، ثم ننظر إلى ما قبل الآخر، فالماضي نكسره لفظا أو تقديرا ويجوز لغة تسكينه، وإذا كان معتل اللام جاز فتحه فصار فيه ثلاث لغات، وما قبل الماء المضارع يفتح ولو تقدير، ولو تقدير، وهذا محل وفاق والحمد لله. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وهذا أيضا محل وفاء، والثاني يعني حرف الثاني هذا منصوب على الاشتغال، هذا سيأتينا مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه، اجعله الضمير هنا راجع إلى الثاني لكنه نصبه، حينئذ تعين أن يكون الأول من باب الاشتغال، والثانية يعني اجعل ثانية، اجعل الثانية، والمراد بالثاني هنا الحرف، الحرف الثانية التالية تال مطاوعة، تال مطاوعة، تال مطاوعة، مطاوعة مراد بها حصول الأثر من الأول للثاني، قد تتصل بالفعل الماضي تاء تسمى تاء المطاوعة، والمراد بها قبول الأثر، قبول الأثر أو حصول الأثر من الأول للثاني، يعبر بالحصول والقبول لا شك هذا وذاك، يقال حصول الأثر من الأول للثاني أو قبول الأثر من فعل سابق وحصوله نتيجة لتأثيره، علمته فتعلم، علمته حصل تعليم مني فقبل العلم فتعلم، أما إذا لم يقبل لا يصح أن يقال فتعلم لأنه لم يقبله، كسرته فتكسر، إذا تكسر حينئذ قلنا ماذا قبل الأثر، إذا لم يتكسر لا يقال تكسر، إذا كسرت الزجاج كسرته، كسرته تقول كسرته ها أو كسرته فتكسر، إذا لم يتكسر لا يصح أن يقول تكسر، التاء هذه تسمى ماذا، تدل على ماذا، على أن ثم تأثير من خارج لهذا المحل فقبله ذلك المحل، إذا قبل وجاءت التاء قلنا هذه التاء المطاوعة، تاء المطاوعة، هنا قال والثاني التالية تاء المطاوعة، وتاء المطاوعة هذه لا تتصل إلا بالفعل الماضي، وإذا كان كذلك خصصنا هذا البيت بالفعل الماضي لأنه لا تأتي في الفعل المضارع، هذا في الماضي لا في المضارع، هذا في الماضي لا في المضارع، لأن تالية المطاوعة لا يكون ثانيا في المضارع بل ثالثا فيه، بل ثالثا فيه لزيادة حرف المضارعة قبلها، لأنه قال والثانية هذا لا يتصور في المضارع وإنما يتصور في الماضي فحسب، والثانية التالية الذي يتلو تالمطاوعة، حينئذ تالمطاوعة تكون أولا، تكون أولا، وحكمها معلوم مما سبق، فأول الفعل الضمان. الكلام الآن ليس في تالمطاوعة، تالمطاوعة داخل في قوله فأول الفعل الضمان، حينئذ الحكمة ماذا؟ ما حكمها؟ الضم، لأنها أول الفعل، فأول الفعل ضمان مطلقا، أي فعل ماضي سواء كان مجردا كضرب أو دخلت عليه تاء المطاوعة أو همزة الوصل كان فعل أو استفعل، كل فعل مضارع، كل فعل ماضي أوله مضموم. وتعلم وتكسر أوله ماذا؟ التاء وهي تاء المطاوعة. إذن ليس الحكم المراد به هنا تاء المطاوعة، إن المراد به الثاني الذي يتلوه، والثاني يعني حرف الثاني التالية، تاء المطاوعة، تاء المطاوعة قصره للضرورة، كالأول اجعله، كالأول بدل من يقول كتاء المطاوعة قال كالأول، ما بالتفنن، وإلا الأصل يقول مثلها، يعني فيأخذ الحكم الثاني لتاء المطاوعة الذي يتلوها أن يأخذ حكمها، قال كالأول اجعله، قد يظن الظن بأن قوله كالأول أن ثم فرقا بين تاء المطاوعة الأول، لا هي عينها، لأنك تقول تعلم، تعلم، تعلم، ماذا صنعت؟ ضممت الأول على الأصل، وهو ماذا؟ أصل تعلم، ما القاعدة؟ فأول الفعل ضمما، وما قبل الآخر والمتصل بالآخر ها فاكسر في مضي، إذن تعلي لي، كسرت ما قبل الميم وهو اللام، تو الفادنا في هذا البيت أن ما كان مفتتحا بتاء المطاوعة وفعل ماضي الثاني يتبع الأول، فتقول تعلم، تعو، تعو، ضممت العين كما ضممت التاء، تعلم، تدحرج، ها، تدحرج، تكسر، تكسر، إذن ضممت الثاني مع الأول، ضممت الثاني مع الأول، تغافل، تغوفل، تغوفي، في كسرت الفاء على أصل والمتصل بالآخر، تقاتل، تقوتل، ها، تضارب، تضورب، إذا ما كان مفتتحا بالتاء وهو وزنان تفعل وتفاعل يتبع الثاني الأول، يتبع الثاني الأول، فتقول تفعل وتفوعل، تفعل وتفوعل، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، يعني بلا خلاف في هذه المسألة وفي غيرها، بلا منازعة بلا خلاف، لذا قال المكودي أن هذه تتم للبيت، يعني ليس فيها فائدة. إذن والثانية نقول هذا منصوب عن الاشتغال، والتالية هذا نعت له، تال مطاوعة، تاء المطاوعة، تالي هذا اسم فاعل دخلت عليه أل فينصب، يعني الذي تلا، الذي تلا، والفاعل فيه ضمير مستتر يعود على الثاني حرف الثاني، الذي تلا، تلا ماذا؟ تلا تاء المطاوعة، فتاء هذا مفعول به للتالي، كالأول اجعله، اجعله كالأول، الهاء مفعول أول، وكالأول هذا متعلق ومحذوف، مفعول ثاني مقدم على اجعله، يعني مفعول ثاني لاجعله بلا منازعة، بلا منازعة. والثانية التالية، ثانية التالية المطاوعة، قلنا المراد هنا في الماضي، هذا الحكم متعلق بالماضي لا في المضارع، لماذا؟ لأن تاء تالي تاء المطاوعة لا يكون ثانية في المضارع البتة، لا يكون ثانية في المضارع البتة، بل ثالثا فيه لزيادة حرف المضارعة قبلها، إذا قلت تعلم، تعلم فعل ماضي أدخل عليه حرف المضارعة يتعلم، يتعلم، هنا قال والثاني التالي تالمطاوع، الذي يتلو تالمطاوع يكون ثانيا الذي يأتي بعده، طيب يتعل التالي لتالمطاوع جاء ثالثا وهو العين ولم يكن ثانيا، يتا حرفان ع جاء ثالثا، إذا الذي تلا حرف المطاوع جاء ثالثا ولم يأتي ثانيا، فالحكم حينئذ لا يتصور في المضارع، يعني ضم الثاني الذي يتلو تاء المطاوعة لا يتصور في الفعل المضارع ولو دخلت عليه تاء المطاوعة، لماذا؟ لأنها لا تكون ثانية بل يكون ثالثا، يعني الذي يتلو تاء المطاوعة يكون ثالثا لزيادة حرف المضارعة قبلها، فالتالي لتاء المطاوعة في المضارع باق على ما كان عليه في المبني للفاعل، يقول يتعلم يتعى ها بقي كما هو يتعلم زيد المسألة تتعى بقيت العين كما هي يتعى بقيت العين كما هي مفتوحة والحكم حينئذ يكون خاصا بالماضي. والثاني التالية والثاني من الفعل الماضي المفتتح بتاء المطاوعة قيل وشبهها من كل تاء مزيدة والحكم حينئذ ولذلك اعترض على الناظم هنا أن الحكم ليس خاصا بتاء المطاوعة بل كل فعل ماضي على وزن تفعل أو تفعل وهذا ضبطه أحسن. لماذا؟ لأن تكبر على وزن تفعل لكن التاء ليست للمطاوعة. ماذا يقول تكبر على زيد حينئذ نقول الكاف هنا ضمت تابعة للتاء. طيب ليست التاء المطاوعة هي شبيهة بها لأنه على وزن تفعل على وزن تفعل ويقال تخير حكم عام. إذن قوله تاء المطاوعة جرى على الغالب ولو قيل من باب أن تاء هنا الثاني يضم تابعا للأول إذا كان من باب تعلم تفعل وتفعل إذن ضبطه بباب تفعل وتفاعل أجود من أن يقال بأن أوله تاء المطاوعة لأنه قد يكون أوله تاء باب تفعل وليس التاء فيه تاء المطاوعة مثل ماذا تكبر وتخير. والثانية التالية تاء المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. قيل لئلا يلتبس بالمضارع الذي للفاعل يعني المبني للفاعل هكذا عل لكن السماع هو الذي يقدم. كالأول اجعله فيقال تدحرج الحجر وتغوفل عن الأمر بإتباع الثاني الأول في الضم بلا منازعة قل هذا جار مجرور متعلق بقوله اجعله. إذن هذا ما كان في أوله تاء المطاوعة على ما ذكره الناظم وقلنا نعمم البيت ونقول ما كان على وزن تفعل وتفعل انتقل إلى ما كان أوله همز الوصل وهذا أيضا خاص به بالماضي لأن المضارع لا يكون في أول همز الوصل كذلك مضارع لا يفتتح بهمز الوصل البتة. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحل وثالث هذا أيضا منصوب على اشتغال لأنه قال اجعلنه هذا مؤكد والها هنا ضمير وهو مفعول أول وكا وين مفعول الثاني كالأول مفعول ثاني مثل السابق كالأول اجعله كالأول اجعلنه الفرق بينهما من الثاني مؤكد والتوكيد هنا لا وجه له يعتبر حشوة إلا إذا كان ثم خلاف الله أعلم لا أعرف خلاف هذه المسائل. وثالث الفعل أي الماضي الزائد على أربعة أحرف لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان زائدا على أربعة أحرف لأن همزة الوصل لا تلحق المضارع والماضي الثلاثي والرباعي رباعي همزته قاطع أكرم وأخرج همزته أفعل همزة قاطع والثلاثي ضرب ليس فيه همزة أصلا والمضارع ليست فيه همزة أصلا ليست فيه همزة وصلا. إذن قوله وثالث الفعل الذي أي في الماضي الزائد على أربعة أحرف أما الثلاثي لا يتصور فيه ماذا همزة لأنها زائدة وإذا كان ثلاثيا حينئذ اقتضى ماذا أن يكون كل الحروف أصلية ضرب وعلم وظرف أخير كل حروف أصلية لا يتصور فيها زيادة لما ذكرناه سابقا أن أقل ما يوضع عليه الفعل هو ثلاثة أحرف وكذلك الأسماء أي الماضي الزائد على أربعة أحرف لأن همزة الوصل لا تلحق المضارع بت كله ولا الماضي الثلاثي ولا الرباعي فاختص بماذا؟ اختص بثلاثة أبواب من باب الفعل المضارع إن فعل انطلق افتعل اجتمع استفعل استخرج ثلاثة أبواب إن فعل انطلق وافتعل اجتمع باب اجتمع استفعل استخرج حينئذ إن فعل إذا أردت الفعل المغير مغير الصيغة ماذا تصنع؟ ما هو الأول هنا؟ هاي معي ما هو الأول؟ همزة الوصل ما حكمها؟ الضم فأول الفعل ضمما إن فا ضممنا الأول طيب وثالث الذي بهمز الوصل كالأول. ما هو الثالث هنا؟ إنفا إنفا الفاء فاء الكلمة فاء الكلمة. أتبع ثالث إنفعل لأوله وهو الهمز. فقيل أنطو لقاء ما قبل الآخر كما هو اللام قبل الآخر كما هي أنطلق بزيد أجتمع أستخرج أستغفر. أقول هذه كلها مغيرة صيغة وهي مما على وزن انفعل وافتعل واستفعل. حينئذ الثالث يأخذ حكم الأول يأخذ حكم الأول. وثالث الذي بهمز الوصل وثالث الفعل الذي بهمز الوصل يعني الذي بدأ وافتتح به بهمز الوصل. فهم منه أن ذلك لا يكون إلا ماضيا لأن المضارع لا يفتتح بهمزة الوصل كما سبق. كالأول اجعلنه كالسحل كالأول يعني مضموما اجعلنه لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله كالسحل. السحل أصل ماذا؟ استحلى استحلى. حينئذ ضم أوله الهمزة واستو تا ثالث الذي بهمز الوصل يتبع كالأول بالضم فقيل استو استو حلي. حينئذ كسر ما قبل أخره كما هو الأصل. إذن القاعدة في هذا الباب نقول كالسابق يضم أوله ويكسر ما قبل أخره لا فرق بين الضربة وبين السفعل وانطلق وتفعل وتفعل كلها مشتركة في حكم واحد وهو ضم أوله وكسر ما قبل الأخير. هذا حكم عام ليس خاص بما هو سوى تفعل وغيرها لا بل حكم عام من أول الباب إلى آخره يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. هذا فيما إذا كان ماضيا والمضارع يفتح ما قبل آخره. الماضي يزاد على ذلك إن كان أوله تاء مطاوعة كما قال الناظم أو قلنا من باب تفعل أو تفاعل نزيد على فتح ضم الأول وكسر ما قبل الآخر ماذا حكما وهو الحاق الثاني بالأول. فصار فيه ثلاثة أحكام. ضرب فيه كم تكلموا فيه حكمان ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. طيب نزيد عليه حكم في باب تفعل وهو اتباع الثاني للأول. نزيد عليه حكم ثالث ليس في هذا وإنما في باب استخرج وانطلق وهو اتباع الثالث للأول اتباع الثالث للأول. وثالثا الذي ثالث قلنا هذا منصوب عن اشتغال الذي يعني ثالث الفعل الذي بدأ بهمز الوصل بهمز الوصل كالأول يعني كالحرف الأول اجعلنه كالسحل. وهذا يجعلنا نرجع هناك ونقول قوله فأول الفعل الأول لا نقيده بفاء الكلمة بل نقول أول الفعل مطلقا يعني أول ما ينطق به بالفعل. لماذا؟ لأن انطلق قلنا الطاء هنا هي فاء الكلمة والهمزة هذه زائدة جعلناها أول الفعل. لذلك قال هنا ماذا؟ قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول التي هي ماذا؟ همزة الوصل التي هي همزة الوصل. حينئذ الثالث هو فاء الكلمة انطلق أف نعم انطلق انفع انف إذن صارت هي فاء الكلمة. هذا يجعلنا نصحح المعلومة هناك ونقول قوله فأول الفعل ضمما لا نعممه بل نقول أول الفعل الشامل لفاء الكلمة وغيرها فيما إذا كان مزيدا بهمزة الوصل أو حرف المطاوعة فهو عام. إذن أول الفعل مراد به أول ما ينطق به سواء كان فاء الكلمة أو حرفا زائدا كتاء المطاوعة أو همزة الوصل أو همزة الوصل. واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. واكسر أو اشمم وضم جاء وضم جاء هذه كم لغة؟ ثلاث لغات في الفعل الماضي المبني للمفعول ثلاثي معل اللام خاص بباب قال وباع قال وباع هذا ثلاثي معل اللام. كيف معلل؟ معلل العين نعم معلل العين لأن قال أصله قاوالا وباع أصله بايع بايع قال قاوالا هذا معتل وقال ها قاوالا أصله نقول هذا معتل وقال معل، فرق بين التسميتين. وكان ابن عقيل هنا يقول ثلاثية معتل العين في نظر هذا، بل يقال معل العين ولا يقال معتل. لماذا؟ لأن معتل العين ما كانت عينه واوا أو ياء ولا تقلب، مثل عويرة وصيدة، نقول عويرة عينه معتل، هذا معتل، لكن قال نقول معل. لماذا؟ لأن حرف العلة قلب ألفا، إذا حصل الإعلال علا بالقلب سمي معلا، دخله الإعلال معل. وإذا لم يحصل فيه إعلال حين يسمى معتلا. إذن قاول نقول معتل، فأعلت عينه، هكذا نقول قاول معتل العين فأعلت عينه، يعني قلبت ألفا، قلبت ألفا. هذا النوع مثله باعة بيعة، هذا معتل العين بالياء، فأعلت عينه فقلبت ماذا؟ قلبت ألفا لتحركها في الموضعين وانفتاح ما قبلهما، قاول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، وكذلك بايع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. هذا النوع الذي قال واكسر أو اشمم، هاتان لغتان فصيحتان قرئ بهما في المتواتر، فا ثلاثي أعل، فا اكسر، فا اشمم، فا ثلاثي، إذن لا رباعي ولا خماسي ولا سداسي، أعل لا معتلا، وإنما هو مما قلبت فيه عينه، مما قلبت عينه ألفا. إذن خرج وعورة ليس داخلا فيه، عورة وصيدة واعتورة، حينئذ نقول هذه ليست داخل. لماذا؟ لأنها معتلة، والناظم قد قال أعل، حينئذ ماذا؟ قد اكسر الفاء، فتقول قيل وبيع واشمم، وهو أن تأتي بي ها حركة بين كسرة والضمة كما سيأتي، وهذا يعرف بالنطق لا باللفظ، لا باللفظ لا بالكتابة. وضم جاء قولا وبوع، في ثلاث لغات، إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام، وهو لغة مركبة بين اللغتين، بين لغتين. لغة الضم قول وبوع هذه قليلة جدا، ولذلك لم ترد في القرآن. وأما قيل بإخلاص الكسر وبالإشمام هذه متواترة، قرأ بهما في متواتر. واكسر فا ثلاثي أعلى، فقل قيل، قلنا أصل قيل وبيع ماذا؟ هذا الباب لم يخرج عن الأصل، وإنما اكسر واشمم وضم، هذا باعتبار النهاية، وأما باعتبار الأصل فهو من باب ضرب على الأصل، يعني ليس استثناء، بل هو فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر ها اكسر في مضي، قاعدة عامة حتى في باب قال وباع. لكن هنا حصل إعلال تركيب، فلما حصل إعلال في النطق في النهاية حصل ماذا؟ حصل اختلاف لغات، حصل اختلاف لغات. فالخلاف هنا ليس خلافا في تطبيق قواعد، وإنما هذه لغة لفلان، وهذه لغة بني فقعس، وهذه لغة مشهورة عند الحجازيين، وهل مجرة. حينئذ نقول قال أصل قويلة، وبيع باع أصل بيع، قيل أصل قويلة، لأنه من قولة ضرب. ماذا تصنع؟ قولة اعتمد الأصل، قولة ضم الأول قاف واكسر ما قبل الآخر، تقول ماذا؟ قويلة كضربة، قويلة كضربة. هنا نظران، استثقلت الضم على كسرة، لا استثقلت الكسرة على الواو، استثقلت الكسرة على الواو، فنقلت إلى ما قبل آخره، ما قائل القاف بعد سلب القاف حركتها، بعد سلب القاف حركتها. لماذا؟ عندنا الآن إعلال بالنقل، هذا يسمى إعلال بالنقل، نقل ماذا؟ حركات، إعلال بالنقل نقل حركات، تنقل حركة إلى حركة إلى موضع آخر. عندنا الواو مكسورة، ومعلوم أن الواو إذا كسرت ثقلت الواو، أردنا نقلها إلى القاف، القاف مشغولة بالضمة، لا يمكن أن ننقل الواو كسرة الواو إلى القاف إلا بعد أن نزحلق حركة القاف، زحلقناها حذفناها فنقلنا ماذا؟ الكسرة إلى القاف. فقيل قيو قيو قيو، يعني سكنت الواو وكسر ما قبل الآخر كذلك. والقاعدة أنه إذا سكنت الواو وكسر ما قبل أخيره وجب قلبها، يا فقيل قيل قيل قيل. إذن قيل هذا أصله ماذا؟ أصل من باب فعل، ضرب أصله من باب فعل، واضح هذا؟ أصله قويل فعل كدور ضرب. استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، هذا نسميه ماذا؟ علال بالنقل. علال بالنقل لا يتم إلا إذا كان الحرف الذي قبل المنقول إليه منقول عنه ساكن، لابد أن نحذف حركة القاف، فنقلنا الحركة صار قيولة قيولة قيو، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها، يا هذا علال بماذا؟ علال بالقلب، فدخله علالان، علال بالنقل وعلال بالقلب. باع بيع أصل بيع بيع بيع، ثقلت كسرة على الياء ثقيلة لأن عبارة عن كسرة عبارة عن ياء والياء عبارة عن كسرتين، هذا فيه ثقل، حصل إعلان بماذا؟ بالنقل، حينئذ نقلنا بعد ماذا؟ بعد إسقاط حركة الباء، أصله بيع بيع صار بيع، سكنت الياء وكسر ما قبلها، ليس عندنا صحة الياء، ليس عندنا إعلال بالقلب كما هو الشأن هناك، هناك سكنت الواو وكسر ما قبلها، والقاعدة أنه يجب قلب الواو وياء، ما تبقى الواو هكذا يجب قلبها. أما بيع بيع بعد نقل كسرة الياء إلى ما قبلها صحة الياء، لا تقرب تقرب إلى أي شيء، هي ياء، الياء يناسبها ما قبلها ماذا؟ الياء يناسبها ما قبلها كسرة. وأما هنا قيولة ما يناسب الواو أن يكون ما قبلها مكسورة، وإنما يناسب ماذا؟ يناسب الياء. حينئذ حصل هنا في هذا بيع حصل فيه إعلال بالنقل فحسب، هذه اللغة التي هي الأشهر ولذلك قدمها الناظم وأكسر، هي أعلى لغات في هذا الباب، ثلاثي معلل العين كسر فائه هذا هو الأفصح والأشهر، وأكسر فثلاثي أعل عينا، وضم جاء هو نفس اللغة السابقة وإن كان نسبت إلى بني دبير أو دبير بني فقعس وهما من فصحى بني أسد، أصلها ماذا؟ قويلة وبيع نفسها، قويلة قلنا استثقلت الكسر على الواو، حذفت حذفت مباشرة لم تنقل فصار ماذا؟ قولة قولة بوعة مثله قولة، فصحت الواو لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم وليس بمكسور، لو كان ما قبلها مكسور لما صحت الواو، يعني صحت بمعنى بقيت على حالة لم تقلب، سمى واواً صح وتسمى واواً صحيحة. بيع أصلها بيع بيع، احذف الكسرة بوي بوي، سكنت الياء وضم ما قبلها يناسبها؟ لا يناسبها، وجب قلب الياء واواً عكس اللغة السابقة، القلب هناك في قيلة ليس في بيعة، وهنا القلب في بوعة لا في قولة، فصار ماذا؟ سكنت الياء وضم ما قبله فوجب قلب الياء واوا فقيل بوعة، إذا قولة وبوعة بصحة الياء في قولة وبقلب الياء واوا في بوعة، هذه لغة ثانية، والإشمام بينهما إشمام بينهما. واكسر فثلاثي أعل، يعني اكسر كسرا خالصا قيلا ليس مشوبا بضمة، واكسر كسرا خالصا فثلاثي فثلاثي، هذا شمل ماذا؟ شمل مفتوح العين نحو باع ومكسور العين نحو خاف، لأنه أطلق فثلاثي ثلاثي، والثلاثي قد يكون من باب فعل أو فعل أو فعل، وهنا عام الحكم في باب فعل وفعل. أعلى فثلاثي أعل، هذا تمي أعل عينا أعل، هذا شعراب أعل أي نعم صفة لثلاثي، عينا هذا تمييز، أعل عينا عل هو الثلاثي، عينا هذا تمييز، وويا كانت العين أو كان الثلاثي وويا أو يائيا، وويا مثل قال ويائيا مثل باع وغيظ. وضم جاء، وضم هذا مبتدأ، مبتدأ وإن كان نكرة سوى ابتدأ به كونه في معرض التفصيل. وضم للفاء، فاء الثلاث المعل العين، جاء جاء بدون همز، لغة جاء يجي، جاء جاء هذا لغة فصيحة، وجاء بالقصري لغة أيضا لا نقول ضرورة، جاء يجي. وجاء كبوعة، جاء في بعض اللغات كبوعة، كبوعة مثل بوعة. فاحتمل يعني قبل واغتفر، قبل واغتفر، وفيه إشارة إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين، لأن الكسر والإشمام لغتان فصيحتان وقرئ بهما في المتواتر. وأما الإشمام هنا فالمراد به عند النحاة الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر، بين الضم والكسر، بأن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق وجزء من الكسرة كثير لاحق، ومن ثم تمحضت الياء يعني لم تقلب، ها نقيل قولة قولة يعني صحت الياء. لو كانت الضمة هذه خالصة لوجب قلب الياء واوا كما قلبت هناك الواو للضمة الخالصة، قلبت الواو يعني تمحضت الياء. وقيل كسرة مشوبة بشيء من صوت الضمة. وأكسر إذن إخلاص الكسر، فيقال قيل وبيع، ومنه قول حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، هذا حيكت. وورد أيضا رواية حوكت باللغتين، حيكت حيو حيو، ها أصلها حوكت حوكت حوكت، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة الحاء، صار حيو، سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلبها يا، فقيل حيكت حيكت. إذن الياء هذه منقلبة عن واو، وليست واو وليست ياء أصلية، ليست ياء أصلية بذاتها وإنما منقلبة عن أصلها. وحوكت على الرواية الثانية أصلها حوكت حوكت، فعل مثل ضربة، استثقلت كسرة على الواو فحذفت ليس عندنا إعلال فبقيت كما هي. لماذا لم تقلب ياء؟ لأنها لا تقلب ياء إلا إذا كسر ما قبلها، وهنا ضم ما قبلها فصحت، قيل حوكت قيل حوكت. إخلاص الضم هنا ابن عقيل لم يرتب أشهر، الأولى أن يقدم الإشمام على إخلاص الضم، ولذلك الناظم أراد عينا أن يقدم الكسر ثم الإشمام ثم الضم، لأن الأول والثاني لغتان فصيحتان ولذلك قرئ بهما في المتوى. أما ضم هذا ما ورد في القرآن. وإخلاص الضم قول وبوع، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع أصل ماذا؟ ما بوع بيع بيع، استثقلت كسر على الواو فحذفت وبقيت الضمة وبقيت الواو لا إشكال، ليس عندنا إعلال به بالقلب، ليس عندنا إعلال به بالقلب. ثم قال والإشمام هو الثالث، الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، قرئ به في السبعة. إذن واكسر هذا فعل أمر، واكسر هذا فعل أمر، أوش أوش أصله أشمم، هنا الهمزة أين ذهبت؟ نقول بنقل حركة الهمزة إلى الواو، أو أصل الواو هنا ساكنة كذلك، أو حرف مبني على السكون هنا حركت أوش أوش، ها من أين جاءت؟ نقول حركة الواو هذه أصلها أو أشمم، أو أشمم أشمم من أشم، حينئذ نقول نقلت حركة يعني أريد التخفيف بحذف الهمزة، لكن عندنا همزة حرف وهي حرف حلق ثقيل ومحرك، قالوا إذن لابد من التدرج، لا نحذفها كذا بحركتها وإنما نلقي حركتها إلى ما قبلها إذا كان ساكنا ثم نمشيها. فقالوا أوش أوش، حركت الواو بالفتحة، حركت الواو بالفتحة، هذه الفتحة من أين جاءت؟ هي حركة الهمزة المحذوفة تخفيفا، محذوفة تخفيفا. إذن أوش مم، نقول بنقل حركة الهمزة إلى الواو، أوش مم أو إشمم. فهذا تنازع فيه اكسر واشمم. سيأتينا التنازع عاملان سلط على معمول واحد فاء ثلاثي، يعني فاء ثلاثي، فاء ثلاثي، فاء مضاف وثلاثي مضاف إليه، وهو مفعول مفعول به. قلنا هذا يشمل الثلاثي هنا مفتوح العين كباعة فعلى ومكسور العين خاف، خاف خيفة، ها خيفة أصل ماذا؟ خوف، خوف فعل ضرب. كذلك سثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فقيل خيو، سكنت الواو وكسر ما قبله وجب قلبها يعني خوفا، ها خوفا مثل بوعة، خوفا سثقلت الكسرة على الواو فحذفت وبقيت كما هي، فبقيت كما كما هي. فثلاثي أعل، أعل هو يعني الثلاثي بمعنى أن عينه معتلة فقلبت، بمعنى أن عينه معتلة فقلبت يعني غيرت، غيرت عينه، حصل إعلان بالقلب، تنبه إلى الفرق بين معتل ومعل، هذا الصحيح. أعل بمعنى غيرت عينه، فخرج المعتل الذي لم تغير عينه نحو عورة وصيدة واعتورة، فإنه إذا بني للمفعول سلك به مسلك الصحيح، يسلك به مسلك السبقة كما هي، صيدة تقول صيدة وعورة كما هو، لا لا تقلب ولا لا يرد فيه اللغات الثلاث، وإنما ذاك خاص بالمعلم. وضم جاء في بعض اللغات كبوعة فاحتمل فدل على أنه مغتفر في هذا المحل، وهو ماذا؟ وهو ضعيف في نفسه، ضعيف في نفسه. وهذا يدل على أن القرآن محمول على أفصح اللغات، هل دائما إذا مر معنا أفصح تجد أن القرآن يأتي دائما بالأفصح، هنا الكسر والإشمام وارد في القرآن، وأما بوعة مع أنها موجودة لغة، ولذلك قال ابن عوهي لغة بني دبير صبان دبير يقول بالتصغير، وبني فقعس وهم من فصحاء بني أسد، ومع ذلك لم يرد حرف واحد بصحة الواو أو الياء. والإشمام كما ذكر. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يعني في اللغات الثلاث السابقة قيل وقول والإشمام، إذن يضم أوله ضما خالصا قول، ويكسر كسرا خالصا، وثم ما هو بين منزلتين، لغة مركبة بين ثنتين. قد يلتبس الفعل الماضي إذا أسند، وهو مبني للمعلوم إذا أسند للمتكلم أو المخاطب، قد يكون ماذا؟ يكون في أوله مضموما أو مكسورا، فحينئذ إذا جاء به وهو مبني للمعلوم مكسورا، وقد جاز في المبني للمجهول أو مغير الصيغة الكسر، يحصل لبس بين الموضعين. باع قلنا مبني للمجهول، ماذا نقول فيه؟ كيف نغير الصيغة؟ نقول بيع. طيب بيع، بيع، بيع العبد، العبد هذا نائب فاعل. طيب ايتي بباع وهو مسند الى تاء المتكلم، ماذا تقول؟ بعت، بعت، بيع، بيع، بعت. أول الحرف الفاء هذا مكسور في المسند إلى المتكلم وهو مبني للمعلوم، وفي المغير الصيغة، حينئذ لا يدرى إذا قيل بعت يا عبد، هذا للمخاطب، قد يأتي مثل سمت مثال آخر، بعت يا عبد، بعت، هل هذا مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ لأنك تقول بعت الثوب، وبعت يا زيد الثوب، بعت، هذا مسند إلى تاء المخاطب وهي فاعل. وقد يقال بعت يا عبد بمعنى أنه مبيع وقع عليه البيع، ما الذي يميز هذا عن ذا؟ قالوا هنا وقع لبس، لوقع لبس، حينئذ وجب تغييره إلى الضم أو الإشمام، فلا تقول بعت يا عبد، إنما تقول بعت، فالسامع حينئذ كان يفهم يعلم أن هذا الفعل مسند إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل وليس إلى الفاعل، فتقول بعت يا عبد ولا تقول بعت يا عبد. وإن بشكل من هذه الأشكال الثلاثة، إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام، الأصل فيه لا يرد، لا يرد هنا الإشمام لأنه واضح، لأنه لا يكون في ماذا؟ لا يكون في مبني المعلوم، وإنما الضمة والكسرة هي المحتملة، هي المحتملة. المراد بالشكل هنا الكيفية الحاصلة لللفظ، ولا مانع من إطلاقه على الإشمام، هو كيفية لا شك، هو كيفية مثل إخلاص الضم وإخلاص الكسر، والحركة المشوبة كسرة مشوبة بالضمة، نقول هذا لا بأس أن يطلق عليه بأنه شكل، هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل، لأنه نطق لحرف بصيغة معينة، بصيغة معينة. لكن الإشمام لا يخاف به اللبس، لا يخاف به لبس، فالأحسن أن نفسره هنا بشكلي الضم والكسر، وإن بشكل خيفة، مراد به إخلاص الضم وإخلاص الكسر، لأن الإشمام وإن سمي شكلا إلا أنه لا يخاف منه اللبس أبدا، لأنه منذ أن يشم الكسر ضم حينئذ علمنا أنه مبني، أنه مبني لما لم يسمى فاعله. وإن بشكل من هذه الأشكال خيفة لبس، خيفة صلو خيوفة خويفة، هذا مبني لمجهول، لبس هذا نائب فاعل، أي بين الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول، فيلتبس النائب عن الفاعل بالفاعل بسبب شكل، حينئذ قال يجتلب يعني وجب تركه، الذي يحصل به اللبس وجب تركه، يعني ما كان في المغير الصيغة موافقا للمبني للمعلوم وجب تركه في المغير الصيغة، لأن عندنا ثلاثة أشياء: كسر وضم وإشمام، إذا حصل اللبس بالكسر وجب اجتناب الكسر فيبقى عندنا الضم والإشمام، وإذا حصل اللبس بالضم وجب الكسر والإشمام، وجب الكسر والإشمام كما سيأتي في كلام الشارع. وإن بشكل خيف لبس، حينئذ بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع في اللبس واستعمل الشكل الذي لا لبس فيه، ولذا قال يجتنب، قال في الصبان هناك حيث لا قرينا، حيث لا قرينا. مثاله بيع العبد، بيع العبد، إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فاعل أو نائب فاعل، بعت يا عبد ما يدرى هل هو فاعل أو نائب فاعل، فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الإشمام، فيقال بعت، بعت يا عبد، بعت يا عبد. وكذلك خاف، إذا أسند إلى تاء الضمير تقول خفت، خفت أنا يعني، أفاد ماذا؟ أنه فإذا بني للمفعول فإن كسرت حصل اللبس، خفت أنا، خفت هذا يحتمل ماذا؟ أنه للمخاطب فاعل، حينئذ تقول خفت، خفت، إذا خفت عند الناس هذا صحيح، ليست به إلا اللهم إذا كان المراد بها بناء المعلوم، خفت يعني الفعل هنا ما نوعه؟ مغير الصيغة، يتعين عند الناظم أن نأتي بالضم أو الإشمام، ولا يجوز خفت لأن خفت هذا مسند إلى الفاعل، فإذا قلت خفت على الأصل في اللغة أنه يجوز إخلاص الكسر في مغير الصيغة حينئذ التبس، ومعلوم أن قاعدة كبرى عند العرب دفع الإلباس، دفع الإلباس، فهذا قاعد بها حتى الأشباه النظائر السيوطي وفرع عليها مسائل، دفع الاجتناب الإلباس هذا من أغراض القواعد العامة في لسان العرب، حينئذ وجب العدول عن خفت إلى خفت دفعا لي للإلباس. وطلت أي غلبت في المطاولة يرتنب فيه الضم لئلا يلتبس بطولت المسند الفاعل من الطول ضد القصر، إذن كل ما احتمل أنه إما فاعل مسند إلى الفاعل أو نائب الفاعل وجب العدول إلى غيره. وإن بشكل خيف لبس يرتنب، يرتنب ظاهر كلامه وجوب اجتناب الشكل الملبس، يعني يجب ولا يجوز استعماله، هذا رأي الناظم هو الظاهر، وقد صرح به في شرح الكافية، وظاهر كلام سيبويه جواز الأوجه الثلاثة ولو وقع لبس، ولو وقع لبس، هذا مذهب سيبويه، وظاهر كلام سيبويه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا، ولم يلتفت الالتباس لحصوله في نحو مختار وتضار غير مضار، هذا يجوز، هذا من المجمل عند الصوريين في الاسم والفعل، والاجتناب أولى وأرجح عند سيبويه لا يجب، وإنما هو أولى وأرجح، وهذا مذهب الكثير من النحاة، الجمهور على هذا تبعا لسيبويه، إذا قالت حذامي فصدقوهم، هذا حجتهم. وابن مالك رحمه الله تعالى يرى أنه إذا وقع اللبس حينئذ قاعدة العرب المطارد أنه يجب دفع اللبس، وهذا من حيث التأصيل قياسه هو السليم أنه يجب ترك ما يلبس بغيره. ورأي سيبويه أنه موجود في مضار وتضار، لكن هناك ضرورة لابد منهم. وإن بشكل خيف فلبس مجتنب. قال ابن عقيل: إذا أسند الفعل الثلاث المعتل العين بعد بنائه للمفعول، أيضا المعل العين لأن القاعدة ما زالت فيما سبق، وأكسر أو يشم فاء ثلاثي أعل، جوز لك ثلاث لغات، ثم قد يقع اللبس في بعضها، قال وإن بشكل من أشكال الثلاثة السابقة، فالحكم ما زال بفاء الثلاثي المعل بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا، قال أو باع، إما هذا وإما ذاك. فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، إذا وجب ماذا؟ اجتناب الضم. إذا كان واويا وجب اجتناب الضم، لأنه إذا أسند في الفاعل بقي على أصله وهو الضم، وعدل الكسل أو الإشمام فتقول سمت سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت، لأن سمت هذا مبني للفاعل، وإذا أردت البناء للمجهول أو مغير الصلة تقول سمت، لأن لا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا سمت العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف ماذا؟ اجتناب الكسر، اليائي وجب اجتناب الكسر لأنه الذي يقع اللبس مع الفاعل، والواوي وجب اجتناب الضم لأنه الذي يقع الالتباس مع الفاعل، وجب عند المصنف ضمه أو الإشمام، وتقول بعت ولا يجوز الكسر، وتقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب بعت الثوب. لكن لو أريد قرينة ما المانع؟ قل بعت يا عبد، وما لباع قد يرى لنحو حب حبا، ما نوع هذا؟ هذا فعل ثلاثي مضعف مضغم مضعف، أصبح حببة مثل مد وشد. وما لباع قد يرى لنحو حب ورد، من كل فعل ثلاثي مضاعف مضغم مضاعف مضغم. شد نقول هذا مضاعف بمعنى أن عينه ولامه من جنس، وأدغمت العين في اللام فقيل شد شددا. كذلك مد وحب ورد، نقول هذه كلها فعل ثلاثي مضاعف. اللغات الثلاثة التي في قيل وبيع في حب ورد، حب حب حب هذا ماضي مسند إلى الفاعل، إذا أردت صيغته لي نائب الفاعل مغير الصيغة، حب مثل قولة حب أصلها حبب، حب بالكسر بقي الإشمام، حب يعني تأتي بالكسر مع حركة الفم به بالضم حب. الثلاث اللغات السابقة موجودة في هذا الفعل. وما لباع يعني والذي، هذا مبتدا، والذي مبتدا، والذي لباع، والذي استقر لفاء باع، باع ما هو باع؟ هذا من اللفظ تأخذ أنه ثلاثي ثلاثي أعلت عينه، معل العين من الثلاثي باب باع، يعنون هكذا مثل ما يقال باب نصر وباب فتح إلى آخره وحسب. نقول باب باع هنا في هذا المقام مراد به الثلاثي معل العين، يجوز فيه ثلاث لغات. هذه اللغات الذي استقر لباع لفاء باع قد يرى، قد للتقليل، قد يرى فيه قلة، قد يرى لنحو حب بإسكان الباء حب للوزن، ورد من كل فعل ثلاثي مضاعف مضغم، ولكن الجمهور على أنه يجب الضم فحسب، والناظم هنا سوغ الكسرة مع الإشمام لوروده في القرآن، وإلا الجمهور على أنه يجب فيه الضم فحسب. جمهور النحاة ليس عندهم إلا حب ورد وشد ومد، هذا مغير الصيغة بالضم على القاعدة، فأول الفعل ضمما، وحينئذ ما قبل الآخر مكسور أو لا؟ مكسور أو لا؟ أنت تقول مد مد أصله مدد، شد أصله شديد، لكن كسر من أجل الإدغام حذفت ليسكن، ما يمكن أن يدغم من لبس كان الأول، فحذفت الكسرة أدغمت الدال في الدال، قيل شد ومد، فوجب فيه لغة واحدة عند النحاة وهي الأصلية، شد ومد وحب إلى آخره. وعند ابن مالك رحمه الله وقيل من النحاة أنه من باب باع وقال، فيجوز فيه ماذا؟ باب باع، فيجوز فيه ثلاث لغات. لكن الأفصح هنا الضم، الأفصح هنا الضم. هناك في باب باع قلنا ثلاث لغات، الأفصح الكسر، إخلاص الكسر، ثم الإشمام، ثم ها إخلاص الضم. هنا العكس، ها الأفصح الضم ثم الإشمام ثم الكسر، على العكس. لكن الأفصح هنا الضم، حتى أوجبه بعضهم، ما هو الجمهور، أوجب الضم لا غير. والصحيح الجواز، فقد قرأ علقمة ردت إلينا ولو ردوا لعادوا، ردوا فردوا، ردوا بالكسر ثبت، إذا ثبتت انتهينا، ثبتت قراءة حينئذ نقول جاز لغة أن يكسر أول المضاعف في مغير الصيغة. ولو ردوا حينئذ نقول رد، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والواو هذا نائب فاعل. ردت إلينا بضاعته، ردت نقول هذا مغير الصيغة، وكسر أوله لغة، حينئذ هذا من باب إخلاص الكسر. ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا نقول هذا فعل ماضي مغير الصيغة والواو فاعل. ردت إلينا نقول هذا مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة. إذن قوله ما لباع، يعني والذي استقر لباع، استقر لماذا؟ لباع. قد يرى لنحو حب، يعني يجوز في فاء الفعل ثلاثي المضاعف ما جاز في فاء باع من كسر وإشمام وضم. وقوله قد يرى هذا مفهوم أن ذلك قليل، وما هذا مبتدأ، وقد يرى الجملة خبر، والمفعول الأول هو نائب الفاعل ضمير مستتر، ولنحوي هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني حبة، نحوي فاء حبة قدر مضاف. إذن قد يرى لنحوي حبة، يعني لمثل نحوي، لنحوي بمعنى مثلي، حبة ليس لكله وإنما فاء حبة، فاء حبة، فيقال حبة وحبة وحبة بكسر مع خلاص. قال ابن عقيل هنا وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حبة، تقول حبة وحبة وإن شئت أشممت، هذا عند ابن مالك رحمه الله تعالى. ومن اعتبر قراءة علقمة، ومن لم يعتبرها أوجب الضم، هم الجمهور، لا يجوز إلا حبة في المضاعف، والصواب ما ذكره الناظم. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه وشبه ينجلي، ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل أو انفعل، انفعل وافتعل، سبق الحكم هناك بماذا؟ أو انطلق أو اجتمع، هذاك الصحيح. وهنا المعتل، معتل العين أو معل العين، شيء تقول معل العين، إذا كانت عينه معلة اختار أصله ماذا؟ انفعل اختور، فالألف هذه مقلبة عن واو، والواو هي العين، لأن اختار وزنه انفعل، انفا انفا اختا انفعل، حينئذ نقول التاء هذه الألف هذه عين الكلمة، هي عين كلمة، انفعل اختور، فالواو تحركت وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فهو معل. كذلك قاد، قاد يقود، قاد يقود، حينئذ نقول أصل قاد انقود، حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألف، إذن العين هنا معلة، العين معلة. قال الناظم حكم هذا الفعل كالفعل الثلاثي معل العين، يجوز فيه كم؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. وما لباع، وما لفا باع، وما مبتدأ، وما مبتدأ، لفا باع يعني والذي استقر لفاء جار مجرور متعلم محذوف صلة الموصول، والذي استقر لفاء باع ونحوه مما سبق من جواز الأوجه الثلاثة، ثابت لما العين تلي، ثابت للذي العين تلي، العين مبتدا وجملة تلي خبر، ما الذي تليه العين أو تليه العين في باب اختار، الذي تليه العين وليس هو الذي يتلو العين. أين العين؟ عرفنا العين اختار، أين العين؟ أين العين؟ هي الألف. ما الذي تليه؟ تلت ماذا؟ تاء. إذن الأوجه الثلاثة تكون في تاء اختار. أي وانقاد القاف، القاف، حينئذ تقول في اختار إذا بنيته للمجهول اختيرا تي تو، ها ايش فيكم؟ اختار اصله اختور، كذلك افتعل، افتعل، فالعين ماذا؟ مفتوحه التي هي واو، تحركت الواو فتح ما قبلها وجب قلبها لفان. اذا اردت اسناده الى نائب الفاعل حينئذ تقول اختار اذا كسرت التاء اختي، اختي، اختي، لماذا؟ لأنه يجوز فيما كان على وزن افتعل معل العين يجوز في تاء ثلاثة أوجه، فحينئذ إذا كسرت التاء الواو التي هي عين لا يناسبها إلا أن تقلب ماذا؟ تقلب ياء، فوجب قلب الواو ياء لمناسبة الكسر التي قبلها، كما قلنا هناك في قيولا، قيولا الواو لا يمكن أن توجد واو بعد كسرة، وإنما يناسبها ما قبلها ماذا؟ الضمة، حينئذ قولا قلنا قيو لا يجوز، بل يجب قلب الواو ياء، هنا اختيو يجب قلب الواو ياء، يجب قلب الواو ياء، فقيل اختيرا، اختيرا، اختورا، صحت الواو لماذا؟ لأن الضمة التي على التاء قبل الواو وهي مناسبة للواو، فيقال اختير بقلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلها والقاعدة، ويقال اختورة، انقيد قيو، انقيو، انقيو، كسرة ثم واو، وجب قلب الواو ياء، انقود صحت الواو لأن ما قبلها أي نعم. وما لفا باع لما العين تلي، لما أي للحرف الذي تليه العين، في اختار أي في كل فعل على وزن افتعل وانقاد أو انفعل، ولو مضاعفين كاشتد وانهل، فإن اللغات الثلاث تجري في ذلك، وإن أوهم كلام المصنف خلافهم حيث اقتصر على التمثيل بالمعتل معال فحسب، حكم عام، لكن الكثير هو هذا اختار وانقاد. وشبه ينجلي، وشبه هذا معطوف على ماذا؟ اختار وانقاد. لو قيل وشبه ينجلي مبتدا وخبر كان أفيد، وشبه لذين اختار وانقاد ينجلي يعني ينكشف ويتضح أمره. إذن القاعدة مراد هنا ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل أو على وزن فعل يجوز في الحرف الذي تليه العين ما جاز في فاء باع من الأوجه الثلاثة السابقة. قال ابن عقيل أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين معل العين، يعني ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد. انظر اختار الحرف الأول ما حكمه؟ إذا قلت اختيرة، اختيرة حرف الأول اختيرة، هذا مبني لي أو مبني لي لما يسمى فاعل أو قل مغير الصيغة. طيب فأول الفعل اضم من هنا ماذا قال؟ قال اختيرة، هذا استثناء لما سبق، استثناء لما سبق، كان أولى أن الناظم ينبه عليه لئلا يدخل في القاعدة السابقة. ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم نحو اختار وقاد وشبههما، فيجوز في التاء والقاف، تاء والقاف ثلاثة أوجه، الضم اختورة بضم الهمزة، وأنقود بضم الهمزة كذلك، والكسر اختير بكسر الهمزة وإنقيد، والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، تكون مثلها يعني تكون مثلها. وإن أوهم كلام المصنف لزوم الضم مطلقا، لأنه أطلق أولا أن الفعل يضم أوله، واقتصر هنا على جريان الأوجه الثلاثة فيما قبل العين. قد قال أن الأصل الضم، ولكن لمناسبة التاء كسرت في إنقيدة واختيرة، وهنا قيل أختورة أنقودة على الأصل، وإنما يعلل ما جعل خلاف الأصل. يقال إنقيدة لمناسبة الياء، لأن الانتقال من ضم إلى كسر هذا فيه ثقل. هذا ما يتعلق بتغيير صيغة الفعل، وهو بحث صرفي بحث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.